بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل رحمه، وآخر لم يعطه الله مالا ولا علما فيقول لو أن المال لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. هذا الحديث أوله فيه الحث على الصدقات، وأن المال لا تنقصه الصدقات، وإنما تكون سبب البركة فيه. الصدقات تزكي الأموال وتطهرها وينزل الله بسببها البركة. ما نقص مال من صدقة، وعلى ذلك أنها تكون سبب زيادة ويحفظ بإذن الله بسببها. والثاني هو ما ظلم عبد المظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة. إذا ظلم فاحتسب ومكر الأمر إلى الله وسأله أن يعظمه خيرا منها، لا يتحول بهذا الظلم وهذه المظلمة إلى ذلة، بل يجازيه الله جل وعلا بأن يزيده عزة. والثالث من فتح على نفسه باب مسألة، وهذا إنما هو من يسأل تكثرا دون حاجة. من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه بها باب فقر. الغنى غنى القلب، وليس عن كثرة المال كثرة العرض. والمسألة كما في حديث قبيصة لا تحل إلا في أحوال ثلاثة بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما سواها فإنها باب شر. الثلاثة هؤلاء: رجل تحمل حمالة أصلح بين أناس بمال تحمله بنفسه من ماله، حلت له المسألة حتى يدرك ما قد دفعه للإصلاح. وذلك أن الناس إذا أصلحوا بين الآخرين على حساب أموالهم ولم يحل لهم شيء ربما انقفل باب الإصلاح بالمال. ولله الحكمة الباهرة فيما يحل لعباده وما يحرم. والثاني رجل اجتاحت ماله جائحة استلم ماله بأي سبب من الأسباب، بحريق أتلف ماله أو سيل جرف ماله أو سلطان اجتاح ماله ولم يترك له منه شيء أو أي إتلاف عام للمال فلم يبق له شيء، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، لم تحل حتى يدرك ما اجتيح له، وإنما تحل له المسألة حتى يصيب ما يقتات به. ورجل أصابته فاقة كان مستورا فافتقر، كان واجدا فأعدم، فلم يبق لديه نفقة. هذا ليس كالأثلين الأولين، لأن أمرهما يكون أشهر من أن يحتاج معه إلى بينة. هذا لا تحل له المسألة حتى يشهد له ثلاثة من ذي الحجة من كبار قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك سحت يأكلها صاحبها سحتا. هذا فيما يتعلق بمن فتح على نفسه باب مسألة، فتح على نفسه باب فقر. يقول عليه السلام: أحدثكم حديثا فاحفظوه. يريدهم أن ينتبهوا لما يقول لهم، وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يتكلم بالتعليم، أعاد الكلام ثلاثا ليحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يتصرف في ماله على وفق ما عنده من العلم الشرعي، يعرف للرحم حقها، يعرف النفقات الواجبة ولا يبخل، يعرف فضل الإحسان وتفريج الكرب وقضاء حاجات الملهوفين، فهو يعين على نوائب الحق. يقول النبي: فهذا بأفضل المنازل. لما ذكر هذه اللفظة في سياق الحديث يقول: هذا في أفضل المنازل. ورجل أعطاه الله علما لكن لم يؤته مالا، فهو عارف بمصارف المال الكريمة ومواطن الإحسان ومجالات الفضل وموجبات الأجر، ولكن لا شيء عنده. فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بمثل عمل فلان. اجتمع في أنهما من أهل العلم وأعطى الله ذاك مالا ولم يعطي ذا مالا، ولكن النية متفقة على إرادة الخير، والأخير محل الصدق، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان. رأى وجوه الإنفاق التي يسلقها صاحب المال ويعلم أنها وجوه يحب الله الإنفاق فيها والبذل، فيقول لو أن لي مالا فعملت. يقول النبي فهو بنية، إنما الأعمال بالنية، فهما في الأجر سواء. والقسم الثاني رجل أعطاه الله مالا ولم يعطه يؤتيه علما، فهو يتخبط في ماله خبط عشواء ويتخوض في هذا المال بغير بصيرة، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما، وإنما يخوض ويلعب بمال الله بما لا يحبه الله، فهو في أخبث المنازل. ورجل مسكين لا علم ولا رأي لا مال، لم يعطه الله علما، والمقصود به العلم الذي يعرف به وجه البر وجه الفجور، يعرف به مسالك الأتقياء ومراتع الأنذال الفجار، فلم يعطى ذلك العلم ولم يعطى المال، وإنما اجتمع عنده الفقر والنية السيئة، فيرى تخبط ذاك وتخوله في المال. وإسرافه في غير وجه بر ولا على وعلى غير هدى ولجهله وقلة بصيرة. يقول لو أن لي مالا أو لو أن لي أتيت مالا لعملت به أو فيه مثل عمل فلان، فهو بنية، فهما في الوزر سواء. ومن ذلك يتنبه المتنبه إن كان لديه مال نظر كيف ينفق، وتعرف السبل التي يحب الله أن ينفق فيها، وأنفق فيها ابتغاء مرضات الله، والتماسا لتحقيق روافد زيادة المال، لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهو يعمل يطلب رضا الله ويعلم أن الإنفاق في وجوه البر لا يفسد المال ولا ينفذه، ويعلم أن ملكا ينادي في الصباح اللهم أعط منفقا خلفا، كما أن ملكا ينادي في الصباح اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمسلم ينبغي له أن يتعرف أمثال هذه الأحوال، ثم يراجع نفسه ليحقق لها النية الطيبة، وإن كان واجدا العمل الصالح على هدي وضياء من علم الشريعة الذي به يعرف الحلال من الحرام، والفاضل من المفضول، وما يحبه الله جل وعلا وما يكرهه ويعظاه. وإذا أعجب إنسان بعمل شخص ولم يكن يعلم ينبغي أن يسأل أهل العلم ويذكر ما يعرف من صور التصرف، إذا هذا إذا لم يكن من أهل العلم، لأن الذي من أهل العلم يعرف التصرف الحسن كما يميز التصرف السيئ، ولا يعقل أن يطلب لنفسه مشاركة أهل الباطل في باطلهم بمجرد النية. إن النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه وبلاغاته وتعليمه وإرشاداته، إنما يقوم بما فرضه الله عليه من بيان الحق لأمته وإذا إيضاح معالم الطريق الصراط المستقيم حتى لا يزل السالك على الطريق السوي، فهو تارة يضرب لأصحابه الأمثلة وتارة يبين لهم آثار حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة يبين لهم آثار الصبر وآثار الإنفاق، كما يبين لهم مساوئ فتح أبواب المسألة من غير ضرورة نصحا للأمة وقياما بحق الرسالة. وقد قام، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. وما على الأمة لتصحو من غفلتها وتستيقظ من نومتها وتستعيد عزها وتسترد مجدها الذي ضيعته إلا بأن تتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وتقوم بحقها عملا ودعوة وحماية ودفاعا، فيا أمة محمد في هذه الليالي المباركة ليالي العشر التي تأتي بعد الصيام، يكون العبد المسلم صائما في نهاره يستقبل ليلة بالإفطار وله عند الإفطار دعوة تستجاب، ويستقبل ليلة بالتهجد والتضرع بين يدي الله. ينبغي أن يهتم المتهجدون والصائمون بأن يسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة ردا حميدا إلى دينها، وأن يتذكروا أهمية ذلك عند إفطارهم وفي ساعات تهجدهم وفي حالات قربهم من خالقهم، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلح على الله في الدعاء في السجود، حيث يقول أما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فألحوا في الدعاء فقمر أي حري أن يستجاب لكم. إن هذه الليالي يا عباد الله وليلتنا هذا ليلة 23 من صيامنا، فلم يبق بعدها بيقين سوى 6 ليال، فليتذكر ويتذكر كل منا ما الذي أودع الليالي الفائتة وساعات الإفطار الماضية وبما تهيأ إن كان وفق في كل اللحظات فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن تكون الأخرى وما أكثر ما تكون فإن الأعمال بالخواتيم، فليهيئ كل واحد منا نفسه فيما بقي ليتدارك ما قد فات فيما مضى. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يمنحنا قلوبا حية وألسنة رطبة من ذكره، وأن يشغلنا بعفوه ويحوطنا بلطفه، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من صحة وأمن ونعمة الإسلام التي هي أعظم نعمة، وما من علينا به من القرب من بيته العتيق جل وعلا وإدراك هذا الشهر وإدراك هذه الليالي. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وجميع أحبابنا من النار، وجميع المسلمين المخلصين له جل وعلا في العبادة. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقلت يا أصدق القائلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، نسألك يا إلهنا ومولانا ألا تردنا خائبين، نسألك أن تجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واسترحمك فرحمته واسترزقتك فرزقته وأغنيته عن عبادك، ونسألك أن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحفظ علينا أمننا وديننا، وتصلحنا وتصلح بلادنا، وأن تهدي ضال المسلمين، وأن تشبع جائعهم وتكسو عاريهم، وأن تؤمن خائفهم، وأن تنتصف لمظلومهم وتقهر عدوهم يا مجيب الدعاء. اللهم أعز دينك وأهل كلمتك وانصر أولياءك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا في كل بلادنا الإسلامية، واجعل ولاية المسلمين في كل بلد من بلادهم بيد من يخافك ويرجوك ويتقيك ويرعف بعبادك ويحملهم على طاعتك ويطرب لهم الخير ويصد عنهم الشر، وكافئه على ذلك بعز الإسلام والمسلمين. وخص يا إلهنا ومولانا من وليت أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والسداد. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين، ووفقه للصالحات، واجعل أعماله خالصة لوجهك موافقة سنة نبيك عائدة لهذا البلد وساكنيه وجميع المسلمين بالخير يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك، اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الغزاة الطغاة عظيم بطشك وشديد عذابك، اللهم أرنا بالذين تمادوا في غيهم ضد المسلمين وحاولوا أن يقفوا في سبيل الدعوة إلى الله والبذل والإحسان في سبيله، أرنا فيهم العجائب. اللهم أنزل عليهم عقوبة من السماء، وانزع البركة عن أراضيهم وكل مكان فيما بينهم، واجعل ذلك عائدا لأسباب الهداية والصلاح، وعين بمزيد العذاب على اليهود في فلسطين وعلى كل من يعينهم أو يعين المجرمين المعتدين على بلاد الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى رسالة بعثتها أم فيصل تقول: ما هي أسباب انتشار الحسد العين، وما علاجه وكيفية الوقاية منها؟ من أعظم أسبابه الغفلة عن ذكر الله، فإن الإنسان إذا تصبح بالأذكار ودخل منزله أيضا بالأذكار وأكل طعامه على ذكر وحتى خرج منزله بالأذكار، كلما هم بالخروج الله وقرأ شيء مما ورد من الأذكار الحسنة، حصل سلما بإذن الله من هذه المشاكل. ويقع هذا الحاسد من الحاسد لمرض في قلبه وحقد على من أنعم الله عليه بنعم، فإذا رآهم في نعمة حسدهم وتطلعت نفسه لها، فانبعث شر بسبب هذه النفس الكريهة فأصيب. والإصابة بالعين حق، وربما قتلت، وربما صدع المرء بسببها، كما في قصة رجل من الصحابة جلس يغتسل وكان حسن البشرة، فرآه رجل فقال عنه: ولا جلد مخبأة، أي كأنه جلد فتاة جميلة حسنة منعمة، فانصرع ذلك الرجل. فجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، قال: من تتهمين؟ قالوا: فلانا. فدعاه وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، يغسل وجهه ويديه ومثانيه وركبتيه، ورش الرجل بذلك الماء فشفي بإذن الله. فقال: هلا بركت لما رأيت ما يعجبك؟ هلا قلت ما شاء الله تبارك الله؟ من أنفع ما يكون علاجا للعين أن يطلب من العائن أن يتوضأ هذا الوضوء، يغسل وجهه ومحلة العرق من يديه ومثاني رجليه، وهذا الماء يسكب على المريض وبإذن الله يشفى، والله أعلم. بارك الله فيكم. انتقل إلى هذه الرسالة حيث تقول أنها معلمة: وتعودنا في نهاية العام الدراسي أن تقيم الطالبات حفل توزيع شهادات وجوائز وما إلى ذلك تقيم المدرسة، ولكن هناك بعض الطالبات يقدمنا لعدد من الهدايا فأقبلها بعد إلحاح منهن وتهديد بالزعل أحيانا، ما حكم هذه الهدية حفظكم الله؟ إذا كانت هدية من مودعة لم تعود للمدرسة فلا حرج، وأما إذا كانت هدية من طالبة سوف تتولي تدريسها في المستقبل فهذه نوع من الرشوة، وإن لم تقصدها البنت وإن لم تقصدها أنت، لكن ينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه، كما في حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخره. لا. بارك الله فيكم. وأيضا من الأسئلة أحد السؤال يقول: ما حكم دفع مبلغ من المال لأحد الأشخاص الذي وعدني بأن ينجز معاملتي المتعثرة لدى الشركة، هل تعتبر أتعاب مقابل خدماتي أو هي نوع من الرشوة؟ إن كان هذا الذي ينجز لك المعاملة من موظف الشركة الذين تحت أيديهم هذه الأعمال فلا شك أن هذه رشوة، وإن كان هذا شخص له وجاهته يريد أن يشفع لك عندما المسؤول يسهل لك الأمر فيأخذ أجر على هذه الشفاعة فليس هذا بمحرم، وإن كان غير ذلك أحسن منه. بذل المعروف أولى من أن يأخذ الإنسان أجرا على المعروف. والله بارك الله فيكم. هذه مجموعة أسئلة من الأخت إيمان من الرياض تدور في محور واحد وهي عن الوساوس في الصلاة وفي الوضوء، فلعلكم بارك الله فيكم أجملتم نصيحة وجهتم لها حول هذا الموضوع وردا على هذه الأسئلة. الإنسان يصاب بأمور كثيرة ولا سيما في الوساوس، إما نتيجة أفكار أو لغير ذلك، وعلاج هذه الأمور بالاستعانة بالله جل وعلا والإكثار من ذكره. وإذا أحس الإنسان بشيء من هذه الخواطر بادر إلى ذكر الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه، واصطحب معه أيضا الإرادة القوية بأن لا ينثني ويتراجع لأجل هذه الهواجس والأخطار والأفكار، ويستعين بالله ويدعو ربه أن يشفي قلبه ويقوي قلبه ويقوي عزيمته ويوفق بحول الله وإذنه تعالى سبحانه وتعالى. ومن أحد يسلم من هذه الأمور؟ بعض الناس يصاب عند قراءة القرآن في الصلاة، وبعضهم ينسى الركعات، وبعضهم عند الوضوء، وكلها أعمال من الشيطان. فالوضوء الشيطان يقال له الهان، وفيما يتعلق بالصلاة قال النبي إن هذا شيطان اسمه خنزب. فالإنسان في صلاته يحرص على أن يستحضر أنه في مقام عظيم بين يدي ربه جل وعلا، فيكثر من الضبط النفسي على الثبات على ما هو فيه، ثم يقرأ قراءة يحرص على أن يسمعها دون أن يشوش على من يجاوره في صلاته إن كان رجلا يصلي مع الناس، ويلح في هذا أن على ربه جل وعلا أن يشرح صدره ويقوي عزيته ويعينه على اتقاء الشر والآثام. وإذا كان عنده أمر قد بلغ شدة فليستعن بالله مع هذه الأمور، ثم يستعين بالعلاج الطبي والأخذ بأسباب تثبيت النفس وتقويتها. يجمع بين العلاج الطبي الروحي والعلاج الطبي المادي، ويجتهد في نومه عند إرادة النوم، وفي صلاته في سجوده أن يلح على خالقه جل وعلا أن يعينه. وبحول الله يقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ينبغي للإنسان أن يحسن الثقة بربه والظن به وأنه سوف يكشف ضره، فهو الذي يكشف الضر والبلوى، والله أعلم. بارك الله فيكم. انتقل إلى هذه الرسالة بهذا السؤال، حيث يقول السائل: أود أن أجمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض من كل شهر، هل ذلك جائز؟ وما هو أفضل الصيام؟ أفضل الصيام وأكمله صيام يوم وإفطار يوم، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، أي باستمرار. والصيام كان يصوم يوما ويفطر صوما يوما، ولا شيء أفضل من ذلك. ومن أراد أن يجمع بين صيام اليوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر فلا حرج عليه ولا بأس. بارك الله فيكم. الأخ علي جابر من الرياض يقول: أنا مقيم في المملكة وأنا من اليمن، وأحول بعض المبالغ إلى أهلي في اليمن، حيث أدفع المبلغ بالعملة السعودية وتستلم هناك بالعملة اليمنية، أرجو توضيح حكم هذا العمل وما هي الطريقة الصحيحة حول هذا الموضوع. هذا لا حرج فيه إذا كان يسلم هناك بسعر اليوم، عندما تسلم المال هنا بالريال السعودي يحسب من هذا اليوم أنه حوالة لأهلك بسعره سعر الريال السعودي بالريال اليمني، فلا بأس بذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات وناتي إلى ختام هذه الحلقة، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلتقي على خير في لقاء مقبل بإذنه عز وجل. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.